كريم وجل البشر والدنيا والمدى والهادي البشرية كل حرف سوايا بكتر معجزة بكل قصة جوا الكتاب في عظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يسعدكم ويبارك لكم. بنبدأ مع بعض رمضان السنة دي، كل سنة وانتم طيبين، وحشتونا من السنة اللي فاتت. يعني حابب أول لقطة تكون في برنامجنا السنة دي إن احنا نبتدي إن احنا ندعي، ويمكن أول مرة نعمل كده، نقول ربنا يسعدكم ويرضى عنكم ويتقبل منكم رمضان، يبلغكم ليلة القدر، يعتق رقابنا ورقابكم من النار، يهدي أولادنا وأولادكم، يبارك في شبابنا، يرضى عنا، يشفي مرضانا، يغفر لنا ويزيل الهم والغم والحزن، يجعل رمضان بركة علينا ويسعدنا ويبارك لنا، يرضى عنكم ويبارك في بيوتكم ويوسع أرزاقكم. يعني حبيت إن أنا أبدأ بدعوات يكون هي دي بداية برنامجنا السنة دي. ربنا يبارك لكم إن شاء الله ويرضى عنا ويرحمنا جميعا ويبلغنا الجنة برمضان السنة. لازم برضو أبدأ بعاطفة، وحشتونا من السنة اللي فاتت. نفسي كده الواحد يدخل من التلفزيون ويروح لبيت بيت ويخبط على الباب ويسلم على العيلة وعلى الأب والأم، ولا أفرح لما بعرف إن إحنا قاعدين كعيلة بنشاهد برنامجنا. إحنا بقالنا مع بعض ذكريات كتيرة قوي، ذكريات 10 سنين. البرنامج أنا بلتقي بكم دلوقتي دي السنة العاشرة، ففرحان إن إحنا بيجمعنا ربنا سنة ورا سنة. بقالنا حاجتين حلوين قوي، بقالنا ذكريات جميلة، يعني ذكريات 10 سنين. في ناس لها ذكريات مع ونلقى الأحبة، ناس لها ذكريات مع صناع الحياة كانت وما زالت، ناس لها ذكريات مع على خطى الحبيب، باسمك نحيا وأسماء الله الحسنى، الجنة في بيوتنا، خواطر قرآنية، ذكريات وذكريات وذكريات شهدت حاجات جميلة في حياتنا. لكن كمان في حاجة تانية جميلة بيجمعنا، حاجة حلوة قوي بيجمعنا، حب وأخوة في الله. أنا بستشعر والله يا جماعة تجاهكم كده، الناس اللي بقابلها وحتى الناس اللي بيبعتونا على عمرو خالد بوكنيكو والشباب اللي بنكلمهم، وحتى لو لم تلتقي الأعين الأرواح بتلتقي، الناس بتتعرف بأرواحها مش بأشكالها، وسبحانه وتعالى يعني جعل الأخوة بركة كبيرة قوي قوي قوي. خلي بالكم احنا بينا عبادات كثيرة اتفقنا عليها في برامجنا، وبين تعهدات وبين إيمان، والملائكة تشهد على 10 سنين نسمع كلامه ونروح نصبق ونقول تعالوا نوصل الأرحام، وناس تتصل بخاله وبعمه. بقى بينا أخوة وحاجة لله كبيرة. أنا بتمنى إن أنا وإنتم لما نيجي يوم القيامة ربنا يفكرنا بالبرامج دي ويقول إنتوا تعاونتم على طاعة الله، انتوا تستظلوا في ظل الله، لان انتوا تخيلوا كم مليون بقى بيشوف البرنامج ده وبيحاول نفسه تخيل الاخوه والحب اللي بينا. فوالله هي عاطفه صادقه. انا مش حابب ابدا برنامج السنه دي الا بالعاطفه دي تجاه كل شاب وكل ام وكل اب وكل بنت من بناتنا. يعني نفسي كده اشد على ايد واحد واحد واقول لهم وحشتونا من رمضان اللي فات، بحلكم اجمدوا في رمضان اللي جاي ان شاء الله. انا وانتم ننادى كده بالايه اللي بتقول يصدق فينا قول الله وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. مجموعه واحده، مش انتوا كنتوا بتتعاونوا من خلال البرنامج ده وطاعه ربنا من غير حتى نشوفوا بعض؟ خشوا الجنه مع بعض يا رب. وينادي فينا ربنا يوم القيامه أين المتحابون بجلالي؟ فين اللي كانوا بيطيعوني وهم بيتعاونوا في هذا البرنامج؟ اليوم أظلكم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يا رب يا رب، فيكون البرنامج ده خير وبركة علينا كلنا. تعالوا بعد ما قلنا المعنى دون، تعالوا نبدأ بسؤال مهم أوي أوي أوي أوي. رمضان بدأ، ناوي على إيه؟ واخد نية؟ نية كبيرة؟ مستعد؟ ها؟ ناوي على ايه السنه دي؟ هتقول لي ناوي على ايه؟ ان شاء الله هصلي واصوم يعني وان شاء الله واختم ختمه. لا انا عارف ان ان شاء الله هتعمل كده، بس ناوي على نيه كبيره؟ خد نيه كبيره والله يا جماعه، ابدا رمضان بنيه غير عاديه. يعني ايه؟ شوف الحديث بيقول ايه؟ انما الاعمال بالنيات. كلنا حافظين الحديث ده وخدناه في المدرسة وكل كتب الاحاديث البخاري ومسلم تبدأ بالحديث ده انما الاعمال بالنيات. بس عمرك فكرت ايه يعني انما الاعمال بالنيات؟ قوة الاعمال ونجاحها وتحقيقها هدفها مرتبط بالنية اللي فيها. انما الاعمال بالنيات على قد ما النية تبقى كبيرة ينجح العمل ويتقبل عند ربنا وتتنقل بيه انطلاقة هائلة. يا بايه لو النية قوية؟ تيجوا يا جماعة نبدأ رمضان السنة دي بنية كبيرة قوي قوي قوي. ممكن تاخد نية كبيرة. نية كبيرة زي ايه؟ اديك امثلة. نية زي انا تائب الى الله وكل عبادتي السنة دي انا تائب اليك يا رب من الذنب الفلاني. خلاص مش من الذنب الفلاني بس انا تائب الى الله. انا صفحة جديدة مع الله. انا من اليوم سأبدأ مع الله صفحة جديدة. تائب يا رب وكل عبادتي في رمضان السنة دي للنية دي الذنب الفلاني تبت يا رب. ايه رأيك في النية دي؟ طب اديك مثل لنية تانية تبدأ بيها رمضان السنة دي. من النهاردة هغير حياتي من فشل الى نجاح. انا العادة الفلانية هوقفها. شرب السجاير هوقف. الذنب الفلاني خلاص يا رب انا يا رب من النهاردة اذا كنت عندي بطالة او اذا كنت ما بشتغل انا من النهاردة طائت رمضان هروح اتعلم واعمل كذا واخد دورة في كذا. هغير حياتي برمضان من فشل الى نجاح ودي نيتي. طب اديك نية تانية تالت نية. شوف النية التالتة دي من النهاردة هعيش لله هعمل حاجة للإسلام. دي النوايا الكبرى. اديت لك ثلاث نوايا ثلاث أمثلة. ممكن أطلب منك طلب دي مقترحات من عندي ممكن بعد الحلقة دي بالله عليك أو دلوقتي تسيب ورقة وأنا مكتب نيتك. والله العظيم لو خدت نية كبيرة هتبقى واحد تاني حاجة تانية خالص. رمضان هيبقى غير رمضان كل سنة. مش مجرد بتصلي وصوم. هتصلي وصوم وتختم. لكن النية عاملة زي القوة الدافعة للانطلاق سفينة فضاء إلى رضا الله إلى الجنة. ممكن تاخد نية كبيرة واكتبها واشترط على نفسك هعملها يعني هعملها وعلقها في أوضتك وعاهد ربنا عليها ورجعها في رمضان. وادخل النهاردة على عمرو خالد دوت نت وقول لنا عشان نشجع بعض ونقوي بعض. انا معاكم كل يوم بالليل على الموقع كل يوم طول رمضان 12:30 التوقيت مكة. كلنا كل الشباب معانا ونقول لبعض نوايا بعض ونجمد بعض ونعمل الشات مع بعض حوالين النية دي. ايه رأيك؟ مين يبدأ ياخد نية كبيرة؟ طيب ننقل على النقطة اللي بعدها. احنا قلنا ايه؟ قلنا وحسونا وقلنا ودعينا في الاول وقلنا لكم خدوا نية كبيرة. تعالوا ندخل اكتر على رمضان. رمضان يا جماعة انا بعتبر رمضان دون هبة من الله سبحانه وتعالى. ربنا من اسماء الحسنى الوهاب. الوهاب الذي يعطي الهبات والهدايا لعباده دون سابق استحقاق. مش خلص يكونوا عملوا كده عشان ياخدوا كده. لا ربنا الوهاب. من هبات ربنا رمضان. رمضان هدية من ربنا. أرجوك اوعى ترفض الهدية. خد نية كبيرة. الوهاب. انت خلي بالك معنى انك عشت اليوم واحد رمضان انك استلمت الهدية. استلمتها خدتها لانك عشت. خلي بالك اوعى ترفض الهدية. اوعى ترفضها. اوعى ما تحسش بيها. يحسن ما يبعثها لك في تاني. الله اعلم هنعيش لرمضان اللي جاي ولا لا. الله اعلم هيحصل ايه. بالله عليك لو ربنا بعت لك الهدية اوعى ترفضها. تمسك فيها بإيديك وسنانك يحسن ما تجيش تاني. اقبل الهدية. ولذلك لأنها هدية آيات الصيام في سورة البقرة آخر كلمة فيها إيه؟ لعلكم تشكرون. لأنها هدية. لأنها هبة. خد نية كبيرة واوعى ترفض الهبة لما ربنا سبحانه وتعالى يبعت لك هبة عظيمة اسمها رمضان. وعشان تحس بالهبة دي عشان تحس قد ايه الهبة دي غالية وتمسك في رمضان بايديك واسنانك انا هفكرك ببعض الاحاديث اللي فيها ثواب رمضان. خلي بالك انا هقول لك ثواب رمضان مش بهدف. انا عارف انك حافظ الاحاديث اللي انا هقولها ويمكن كل اساتذتنا وعلمائنا الكبار في كل المساجد والفضائيات قالوا الاحاديث اللي انا هقولها دلوقتي وانت سمعتها مني قبل كده. بس ارجوك اسمعها بودن جديدة. بودن ايه؟ بودن هتشجعني عشان اخد نية كبيرة. وهتلاقوها مكتوبين على عمري خالد بوسنيت كل احاديث فضل رمضان. خدها منه وحطها في قطة جنب النية عشان تقويك. اصل ثواب رمضان غير عادي. طيب ايه الاحاديث دي وايه هي؟ تعالوا كده نراجعها بسرعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. أبواب الجنة هدية ولا مش هدية؟ أبواب جنة بتتفتح، عارفين كأن ظواهر غير عادية بتحصل في الأرض. أبواب جنة بتتفتح وأبواب نار بتتقفل، يعني يلي عايز الجنة يلا اتفضل، يلي خايف من النار مقفولة، يلي الشياطين كانت بقيت سلسلة ما تخافش انطلق. ايه رأيك؟ طب شوف الحديث اللي بعده، من صام رمضان ايمانا واحتسابا، يعني ايمانا واحتسابا واخد نية كبيرة، شفت النية جت تاني فين؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان صلى بالليل ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كل اللي فات يتمسح، انت ما غلطتش، يلا نبدأ من جديد، احنا ولاد النهارده، انت ما عملتش اخطاء ولا معاصي ولا كبائر، معقولة؟ طب خد الثالثة، من قام ليلة القدر العشر الأواخر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب اسمع الحديث اللي بعده، شوف ثواب رمضان، الوهاب هدية من الرب اللي بيتودد إلى عباده، اوعى ترفض الهدية تقول مش عايزها أو ما تحسش بقيمتها. شوف الحديث الثالث، إن الجنة لتتزين من السنة إلى السنة لشهر رمضان، فإذا جاء رمضان نادت الجنة، يا رب اجعل لي في هذا الشهر من عبادك سكانا، يا رب عايز أحمد يبقى من سكاني، وعايز هبة وعايز دعاء وعايز مروة، يا رب اجعل فلان من سكاني يا رب. فإذا جاء رمضان نادت الجنة، يا رب اجعل لي في هذا الشهر من عبادك سكانا. يقول النبي، فمن صام نفسه صام نفسه في رمضان كان له قصر في الجنة، لو أن الدنيا جمعت فجعلت في هذا القصر لم تكن إلا كمربط عنز في الدنيا، ولا تسوي حاجة، قصر نفيس زيه في الدنيا بكل الدنيا باللي فيها، ده قصر صايم رمضان بجد بنية كبيرة. شوف الحديث اللي بعده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولله عتقاء من النار في رمضان، وذلك كل ليلة، كل ليلة ربنا يعتق رقاب من النار، يتكتب عند ربنا يوم واحد رمضان فلان اعتق من النار لن يدخلها. يا رب مين اللي لازم يا جماعة؟ مين هيكتب على قد النوايا؟ ازاي؟ يقول النبي، ينظر الله في قلوب عباده فمن كان فيهم مخلصا صادقا اعتقه من النار. تخيل يكتب في كتب الملائكة اليوم، اليوم فلان الفلاني الست الفلانية اعتقت من النار لن تدخل النار. الحديث الخامس بيقول، من أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، كل الضيف 70، يعني ختمة القرآن لو حتسكن القرآن في رمضان الحرف بعشرة في 70، ينهر أبيض كنوز من الحسنات، يعني تيجي يوم القيامة تلاقي جبل حسنات، دول الثلاث ختمات اللي انت ختمتهم في رمضان. شفت ثواب رمضان؟ خد نية واقبل هبة ربنا واستشعر اسم الله الوهاب وتوكل على الله، يلا مع الختمات مع القرآن، برنامجنا السنة دي اسمه قصص القرآن، هنعيش مع القرآن 30 يوم في أطول قصة موجودة في القرآن. أيوة أطول قصة، قصة السنة دي حوالي ربع القرآن، لأن الصور كثيرة بتتكمل بالتفصيل عن القصة دي، سورة القصص، سورة طه، سورة الشعراء، سورة الأعراف، سورة البقرة، يا البقرة أطول وأول سورة في القرآن، هي ثلاث أرباع القصة سورة البقرة، معقول تقريبا القصة بتاعت السنة دي ربع القرآن. يعني احنا بنقدم لك ايه برنامجنا السنة دي؟ خلي بالك احنا بنقدم لك فرصة انك تفهم ربع القرآن، ده اللي انا هاخده السنة دي، برنامج السنة دي وهو بيحكي القصة بيفهمك ربع القرآن. ياه ده اللي هناخده السنة دي، ده اللي انا جاي ان شاء الله ربنا يفتح علينا يا رب ويتقبل مننا احنا وكل علمائنا اللي بيقدموا في رمضان، لكن عايزين نوصل لك من خلال القصة انك تفهم، لان كل شوية تقول اه فهمت سورة طه كده، دي القصة موجودة، فهمت سورة البقرة، ايوه فهمت سورة الاعراف، تخيل ربع القرآن تطلع فهمه. ولذلك يا جماعة احنا هدفنا ونيتنا وشعارنا السنة دي سنحيا بالقرآن، مش احنا كل سنة بنحط شعار لبرنامجنا ونقول هنمشي طول الشهر على الشعار ده، فاكرين كما كل سنة عندنا شعار، طب شعارنا السنة دي ايه؟ زي السنة اللي فاتت، سنحيا بالقرآن، نحبه نحسه نستشعر به ونصلح أخلاقنا به ويبقى هو خلقنا ويبقى هو طريقة حياتنا وناخد القيم التي ونعيش معاها ونستشعره ونحسه ونحبه ونتفوقه ونسهمه. دون شعارنا السنة يا رب ننجح فيه. والله يا جماعة أنا كل نية في الموضوع ده سنحيا بالقرآن. وعلى سنة الفكرة دي نقدر ننفذها ونقدر نعملها. قررنا نعمل فكرة لأول مرة. احنا عمرنا ما عملنا حملة في رمضان، دايما بنعمل حملات بره رمضان. فقلنا طب احنا عايزين فكرة سنحيا بالقرآن دي تكبر قوي قوي قوي وتملأ قلوب الناس، طب نعمل ايه؟ فقررنا نعمل حملة نسميها حملة سنحيا بالقرآن. طب ايه هدف الحملة دي؟ 10 مليون ختمة قرآن لكل المشاركين معانا في البرنامج. كل اللي بيشوفوا معانا البرنامج عايزين نعمل مع بعض 10 مليون ختمة. مش كتير؟ لا طبعا مش كتير. شوفوا كام بيشوفوا البرنامج وكل واحد هيبعت لقرايبه و 10 مليون ختمة. والحقيقة الفكرة دي مش فكرتنا، دي فكرة بنتين هبة الإدياري ودعاء الإدياري من البنات المبدعات. قالوا لنا نفسي نعمل حملة وهم صمموا الفكرة جزاهم الله خيرا، واحنا بنقولها عنهم حملة طول رمضان اسمها سنحيا بالقرآن. أنا بشرح كل يوم القصة وقلنا وعايزين ونحط على عمر خالد دوكنت عدات كده كاونتر، كل واحد يختم ختمة يبعت. طب جدتي ما بتعرفش هي ختمت، ابعت لها. عملنا 3 ختمات، 10 مليون، 3 مليون، جبنا 10 مليون ختمة. والعداد يفضل يعد على عمر خالد دوكنت كل ما حد يختم ختمة يبعت لنا. طب هنفتكر ازاي موضوع الختمة؟ قمنا مصممين الافتكر دوما. الافتكر دوما موجود على عمر خالد دوكنت، اعمل له داون لود حمله. بيقول حاطط الشعار دون سنحيا بالقرآن 10 مليون ختمة، وابعت لنا على عمر خالد دوكنت كل ما تختم ختمة. عايزين ناخد الاستيكر ده ونحطه في كل مكان عشان طول ما الناس تشوفه تقول سنحيا بالقرآن، فتاخد ثوابهم. كل ما واحد يختم ختمة عشان شاف ده تتحط في ميزان حسناتك يلي حطيته في اي مكان في العالم العربي في كل مكان. خلي الناس تشوفه سنحيا بالقرآن ويفكرنا بالقرآن ونحب القرآن ونختم ونختم. حملة السنة دي اول مرة نعمل حملة في رمضان. مين بقى هياخده يدخل النهاردة على عمر خالد دوكنت ويحمله وياخده ويحطه في كل مكان ويقول للناس، وكل ما حد يختم ختمة ياخده ويسجل يوم يسالك معنا في الحملة دي ويبقى فعلا سنحيا بالقرآن. جزاء الله خيرا هبة ودعاء ان هم حطوا الفكرة دي وننطلق بالموضوع دون وينتشر ونحطه على الفيسبوك وعلى عمر خالد دوكنت وفي كل المواقع سنحيا بالقرآن. يلا ندخل في الموضوع، يلا ندخل في القصة. خلي بالكوا دي أول سنة في حياتنا نكرر في رمضان ورا بعض قصة. يعني السنة دي الجزء الثاني من برنامج قصص القرآن. الجزء الأول كان السنة اللي فاتت أول مرة نكمل برنامج على سنتين. اسمعنا أصل القصة مهمة أوي يا أخوانا، والله مهمة. ليه القصة مهمة أوي؟ بص يا جماعة بصراحة كده في ناس كتير عندها حاجز بينها وبين القرآن. يقول لك مش عارف افهم، بحاول افهم بقرا ما بفهمش، حاسس ان انا بقرا خلاص مش فاهم القران، مع اني والله عايز افهم بس لغه القران صعبه عليا. فربنا سبحانه وتعالى اختار القصه انها الوسيله السهله السيقه اللي كل الاجناس والاعمار والجنسيات ربنا غرس في الجنس البشري انه بيحب القصه مشوقه وجذابه، فخلى سيره القران قصص. واحنا السنة دي اطول قصة في القرآن. القصة في القرآن يا جماعة هي المعبر اللي تعدي عليه عشان تفهم القرآن. عارف لما بيبقى فيه سفينة ويحطوا بينها وبين الارض شوية مية والناس مش عارفة تعدي، فيحطوا معبر كده والناس تعدي عليه. اهو القصة هي المعبر اللي تعدي عليه الى سفينة القرآن لتنطلق. اول ما تبدأ تفهم القصص طول الله دي جذابة وشيقة قوي، فهمت القرآن. القصة هي الطريقة العملية السهلة اللي ربنا اختارها لتوصيل افكار القرآن الكبرى. التوحيد ولا اله الا الله واسماء الله الحسنى هتفهمها ازاي؟ من خلال القصة في القرآن. احنا هنعيش السنة دي مع قصة موسى عليه السلام وبني اسرائيل، اطول قصة في القرآن، ربع القرآن، ذكرت في 50 سورة. عدد سور القرآن 114 سورة، منهم 50 سورة لقصة موسى عليه السلام. قصة موسى خلي بالكوا سيدنا موسى ذكر في القرآن 136 مرة، أكثر نبي ذكر في القرآن، يعني بعديه على طول سيدنا إبراهيم 69 مرة. يا هو سيدنا موسى غالي على ربنا كده؟ غالي قوي قوي، حبيب الله، من أولي العزم من الرسل، كليم الله، وكلم الله موسى تكليما. أنت بتحب سيدنا موسى؟ من أهداف زمان القصص القرآن السنة دي تحب سيدنا موسى اللي ربنا قال له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، اللي ربنا قال له واصطنعتك لنفسي، اللي ربنا قال له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قصة موسى غالية قوي قوي قوي قوي وكبيرة قوي وغنية بالأحداث قوي، هنعيش معاها 30 يوم ومليانة قيم، كل يوم هنركز على قيمة ونعيش معاها ونقول عشان نستفيد من قصة واقعنا نفتدوا القيمة دي ونعيش بيها. قصة موسى أربع مراحل، أربع فصول، أربع دول تمت فيها، أربع فصول فيها، فصل الأول التاني التاني، موضوع متسلسل متشابه، أربع مراحل، أربع دول تمت فيها، مصر، الأردن، السعودية، فلسطين. تيجي نروح للبيت القصة في مصر على ضفاف النيل، هناك بدأت القصة من زمن بعيد. تعالوا نطلع فاصل ونروح للنيل عشان نبدأ القصة. قرآن كريم هدى للبشر. القصة حصلت سنة 1200 قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد سيدنا عيسى ب 1200 سنة. بين سيدنا عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم 600 سنة، يبقى القصة بيننا وبينها قد ايه؟ 3200 سنة. وانت هتستغرب يا ترى دي حصلت 3000 قبل الميلاد ولا 2009 بعد الميلاد، من كتر ما القيم والاحداث متشابهة وكان العالم مختلف تماما عن العالم اللي احنا عايشين فيه الان. كان العالم عبارة عن اسيا وافريقيا فقط، عالم ما قبل اوروبا وامريكا، وكانت مصر هي مركز العالم ده، مركز الحضارة والثقافة والقوة والثروة. الفلوس في مصر، الثقافة في مصر، القوة العسكرية في مصر، الحضارة في مصر. وكانت مصر فيها علماء من طراز نادر، علماء مش موجودين وعلومهم لم تكتشف إلى الآن، علم التحنيط والكيمياء، علم فن الرسم على المعابد وعلى الحوائط، علم البنى والمعمار والأهرامات. يعني لو جايبة نجد كانت معروفة من وقتها، كانت مصر تحصد في ذلك الوقت 90% من جايبة نجد. مصر كان فيها كل حاجة، فلوس، حضارة، أهرامات، معابد، غنى، كل ما تتخيله، علوم. لكن مصر كان بينقصها حاجتين كبار، رغم كل اللي فيها كان بينقصها حاجتين أساسيتين، الإيمان والعدل. وعشان كده القصة دي أكتر قصة اتكررت في القرآن، وعشان كده القصة دي جت في 50 سورة، لأن أهم أساسين يقوم عليهم بناء الأمم وإصلاح الأمم الإيمان والعدل. وبطل قصتنا جاي عشان الحاجتين دول، هو بطل الحرية، هو بطل، هو نصير الغلابة والمظلومين. بطل القصة طالع من قلب مصر، وكانت مصر فيها نوعين من الناس عايشين، الناس اللي فوق والناس اللي تحت. الناس اللي تحت دول كان اسمهم بني إسرائيل، الناس اللي فوق كان ليهم كل الحقوق وبيتمتعوا بكل ما يحتاجه الإنسان السعيد، وكان الناس اللي تحت محرومين من كل الحقوق زي العبيد. لا، دول كانوا بيتسموا عبيد رغم انهم احرار مش عبيد. الناس اللي تحت دول كان اسمهم بني إسرائيل، كانوا عايشين في اكواخ بائسة على ضفاف النيل، عايشين حياة فقيرة فقيرة فقيرة. وكانت عاصمة مصر في الوقت دون مدينة اسمها برعمسيس، دي كانت عاصمة العالم في الوقت ده، دي كانت زي لندن وزي بغداد أيام الحضارة الإسلامية والعباسية في العالم القديم. برعمسيس كانت هي عاصمة مصر وعاصمة العالم. وبطل قصتنا طالع منها، وأحداث القصة بدأت فيها واستمرت فيها. ضراع رمسيس ليه تم اشتباه؟ هي أصلا كلمة مصرية قديمة معناها ضراع، بيت الإله رع المتمثل في رمسيس، ضراع مسيس. المدينة دي مكانها دلوقتي بلد اسمها قنطير بمحافظة الشرقية الزقازيق في مصر، وكان النيل بيوصل لغاية المدينة دي، ويوصل لما كانت فروع النيل كثيرة جدا، فكانت من الفروع دي. وكان قصر فرعون في وسط أشجار بتطل على النيل، أشجار زي اللي احنا فيها، وكانت الأشجار دي بتطل على النيل في المدينة دي. على فكرة احنا بنصور في النيل، وطلعنا من وسط أشجار مستوحى من الفكرة دي، مش هي، لأن المدينة دلوقتي ما عادش موجود عندها النيل، مدينة قنطير بالشرقية ما عادش بيوصل لها النيل، لكن صورنا في مكان في النيل، وخرجنا من وسط الشجر للنيل الواسع، كانوا ناسين وطبقتين، ناس عايشة على النيل وناس برضو عايشة على النيل، بس ناس عايشة على النيل في قصور، وناس عايشة على النيل في أكواخ، كوخ من الأكواخ الفقيرة البائسة اللي موجودة على سط النيل في هذه المدينة. كان في عيلة عايشة، كانت الأم حامل في الشهر الرابع، هي اسمها يوكابد، ومتجوزة رجل اسمه عمران، وعندها ولد وبنت. البنت الكبيرة شابة في 18 أو 20 من عمرها اسمها مريم، والابن الصغير اسمه هارون، وهي حامل في مولود هيأتي بعد عدة أشهر. مين المولود ده؟ ده حيكون بطل قصتنا. تعالوا نرجع مع بعض. قرآن كريم هدى للبشر والجن. رجعنا من ضفاف النيل ورجعنا تاني للاستوديو، بس مش هنقعد كتير، هننتقل لأول مشهد. سامحونا معلش، هو مشهد صعب قوي في غاية الوحشية، بس هي دي بداية القصة. تعالوا نرجع من هنا، نتحرك من هنا، ونروح على أول مشهد في القصة في حي من أحياء بني إسرائيل في مصر القديمة. تعالوا نتحرك مع بعض. في سكون الليل في وسط ما حي بني إسرائيل كله نايم، في وسط السكون منتصف الليل كله نايم، فجأة انقطع السكون دون على صوت صراخ رهيب راح تفت. صوت الصراخ ملأ كل الحي، صوت مرعب، صوت هستيري. استيقظ الناس، بدأوا يجروا على مكان الصوت، على مصدر الصوت، فوجئوا ان الصوت طالع من بيت من بيوت بني إسرائيل، ولقوا جنود راكبين عربات جراها الخيول طالعين بيجروا. ايه تدخل الجنود دول هنا؟ ولقوا واحد من الجنود ماسك سكين بتقطف دم. بدأوا يجروا على منظر الصوت، لقوا بيت من البيوت، ولقوا تحت باب البيت قطرات من الدم. دخلوا لقوا المرأة بتصرخ بتبكي، وقفوا على باب البيت وتجمع الناس على باب البيت. طلعت واحدة ست من بني إسرائيل، الست دي كانت لسه مخلفة من شهرين، وفجأة ان الجنود دخلوا البيت، اقتحموا البيت، ذاحوا جوزها، سألوها انت خلفتي من شهرين؟ قالت له في حاجة؟ فين ابنك؟ قالت لهم ليه؟ قالوا لها فين ابنك؟ جيها الطفل القضية، فإذا الجندي يطلع السكين ويذبح ولد ويجيبوها ويخرجوا. واتصدمت الأم، تخيلوا، واتصدم كل بني إسرائيل وكل الحي. ايه حصل؟ ومين اللي عمل كده؟ ومين اللي ورا الجريمه دي؟ هل وراها جندي مجنون ولا دي جريمه منظمه؟ وليه عمل كده؟ سالوا صاحب البيت، انت عملت ايه عشان يحصل فيك كده؟ ومهما كان عمل، معقول اللي عمله ده يستحق اللي هو حصل له؟ ايه الجريمه البشعه دي؟ ايه المشهد الوحشي ده؟ تاني يوم الصبح بدا يتجمع بني اسرائيل في الحي بتاعهم بعد الفجر. ليه حصل كده؟ وايه اللي خلاه يحصل؟ ومين اللي ورا الجريمه؟ سالوا نفسهم، نشتكي ولا لا؟ نبلغ فرعون؟ نقول اللي حصل ولا نسكت؟ العجيب ان هم خافوا يشتكوا، قالوا نسكت. ليه يحصل فينا اكتر من كده؟ هو في اكتر من كده؟ وبكده مع المشهد الاول تبان اول صفه في قصتنا السنه دي، الذل ما خلاش عندهم ولا قطره نخوه حتى بعد ما بتتذبح عيالهم، لسه خايفين. بعد اسبوع حصلت نفس القصه، طفل اخر ذكر مش بنت يذبح في بيت تاني، برضو الاولاني كان ذكر والتاني كان ذكر، بس الجديد في البيت التاني حاجه تانيه غريبه، ان الام لما دخلوا ياخدوا طفلها الذكر كانت مخلفه توأم ولد وبنت، خلدوا الولد ذبحوه، فجريت الام وحضنت البنت، فاذا بيهم واحد من الجنود يضحك ويقول لها ما تخافيش عندنا تعليمات ما نقربش من بنت عايزينها لما تكبر، يسيبوها وتمشي. الاسبوع الثالث اتكررت نفس الجريمه في بيت ثالث، بس المره دي عملوا حاجه جديده. بعد ما ذبحوا، انا عايزك تتخيل مشاعر الام، مشاعر الامهات دول بعد ما ذبح الولد رموه في النيل وغرق في النيل. بعد شهر وصل عدد الاطفال اللي ذبحوا 10 اطفال، 10 بيوت زي البيت الاولاني اللي اتكلمنا عنه، 10 امهات. تخيلوا الرعب اللي عاشوا فيه الناس دول، تخيلوا الرعب اللي عاشت فيه الامهات، جريمه وحشيه مفيش جريمه زيها في التاريخ، 10 اطفال 10 بيوت. والعجيب يا جماعه ان اللي حصل فيهم زمان الكلام ده، الاطفال الابرياء اللي حصل فيهم الكلام ده، تلف الايام وهم اللي يعملوا في العالم دلوقتي نفس اللي حصل فيهم من الاف السنين. يتكرر الماضي بس من عجائب القدر ان هم اللي بيعملوه في اطفال فلسطين. واسالوا محمد الضرة، 10 بيوت ويبدا اهل الحي، ايه اللي بيحصل ده؟ دي جريمه منظمه ولا جندي مجنون؟ مش معقوله جندي مجنون، ولا ده تطهير عرقي؟ نعمل ايه؟ نتصرف ازاي؟ وبدا يحصل عندهم سؤال مهم قوي هم سالوه، وانا متاكد ان انتوا كمان بتسالوه، وكل واحد قاعد هنا بيساله، ليه يا رب حصل ده؟ ليه يا رب ما منعتش المجرم ان هو يعمل جريمه زي ده؟ لماذا لم يتدخل الله بمعجزه ببطشه ليقضي على هذا الوحشيه قبل ما تحصل؟ ده مش ظلم، ده اكبر من الظلم، دي وحشيه. لماذا لم يتدخل القدر؟ لماذا لم يبطش بهم الله؟ وهنا تبان مع اول حلقه. اسمعوا يا جماعه، احنا في كل حلقه من حلقاتنا هنقول لكم قيمه من القيم. قصه موسى مليانه قيم رهيبه، لكن احنا في كل حلقه هنختار قيمه ونركز عليها طول الحلقه، ونقول لكم تعالوا نتواصل بالقيمه دي، ونعمل جدول على عمرو خالد دوفليت بالقيم كل يوم بقيمه، ونقول لكم مين يدخل فكره او خاطره او شعر او قصه او صوره او موقف شخصي يقوي القيمه دي، ونعمل جلسه كل يوم على عمرو خالد دوفليت مين يقول قيمه النهارده. اول قيمه، ليه يا رب الست ده يحصل لهم؟ يا جماعة في حاجة اسمها الفطرة البشرية. ايه قيمة النهاردة؟ ايقظ فطرتك، يعني ايه مش فاهم؟ وايه علاقة ده باللي حصل لهم؟ وليه ربنا ما تدخلش؟ في حاجة اسمها الفطرة، ايه هي الفطرة؟ جذرة الحق اللي غرسها ربنا في كل قلب بشري. جرس انذار جوه القلب. واخد شديد لما تشوف ظلم شديد او وحشية. ختم ربنا ختمه على كل قلب اسمه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الختم ده ما بيطلعش، الختم ده مغروس، مش ممكن يتشال، لا تبديل لخلق الله في كل البشر على اختلاف أجناسهم أجيالهم أعمارهم. ختم جهاز ربنا مركبه جوه النفوس اسمه يضطرب عند الظلم الشديد او الوحشية. جهاز جهاز زي ما العين جهاز زي ما الودن جهاز. ربنا خلقه في الانسان، ربنا خلق فيه جهاز، خلق جواه جهاز اسمه الفطرة. الفطرة دي عجيبة من خلق ربنا. الفطرة دي كل ما تقرب من الحق تستريح وتهدى، وكل ما تقرب من الظلم الشديد والوحشية تضطرب وتتصلب وتغضب. الفطرة دي ربنا اللي خلقها، هو اللي حط الجهاز ده جواه زي العين والودن والاذن. الفطرة دي اول ما يحصل حبسة وحشية شديدة تضطرب وتبدأ تسيطر. الفطرة دي اول ما يحصل حاجة ظلم شديد او وحشية تبدأ تسيطر. حاجة زي اللي حصل في البيوت دي تبدأ الفطرة دي تنتظم وتستيقظ وتفوق وتصحصح وتخرج من تخدرتها وتنملها وتبدأ تدور على غيرها ويفوقوا مع بعض وتبدأ تتحرك وتبدأ تقصد فوق حواجز العقل. ربنا خلقها كده، ربنا مصممها كده، تقصد فوق حواجز العقل وترفض أي مبرر غير إن دي وحشية وظلم شديد لغاية ما تقف وتواجه الظلم وتنتصر عليه. هتقول لي طب ليه ربنا ما تدخلش؟ ربنا ما تدخلش لأنه لو تدخل بمعجزته يبقى ايه قيمة الفطرة اللي خلقها دي؟ ما هي دي كمان معجزته، ده كل البشر عندهم دي. كأنه سبحانه وتعالى لو تدخل ببصره خلاص يبقى ما فيش داعي للقلب ده ولا للفطرة دي. شفتوا معنى الفطرة ايه؟ حد فهمها كده؟ جوه كل واحد مننا فطرة بتنادي اول ما يقرب من الحق تريح وتهدى، اول ما يقرب من الظلم الشديد والوحشية تضطرب وتغضب. وكأن من خلق ربنا استيقظي يا فطر لما يحصل وحشية. انت دليل قدرة ربنا وتحريك ربنا زي ما بيحصل بالمعجزات. هي دي كمان معجزة، يريد ربنا ان انت تتحرك كدليل ان انت مستيقظ. اول ما حصل الحادث الوحشي ده في بيوت بني اسرائيل بدأ يحصل فطر تستيقظ، وكأن دي اول الحل وأول بداية القصة وأول النجاة وأول العزة. فطر مستيقظة، قيمة اليوم أيقظ فطرتك. حلقة النهاردة كلها عايزة تقول لك الكلمة دي، أيقظ الفطرة. هل أنت صاحب فطرة مستيقظة؟ لما بني إسرائيل بدأوا يفوقوا وبدأت الفطر دي تستيقظ، فربنا سبحانه وتعالى طلع من بينهم واحد صاحب فطرة عظيمة مستيقظة أنقذهم كلهم. كان اسمه موسى عليه السلام. يا حبيبي يا سيدنا موسى، أنت اللي هتخلص. أنت بتحب سيدنا موسى؟ ده حبيب الله، ده كليم الله، وكلم الله موسى، ده كليمة، ده اللي ربنا اصطفاه وقال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ده اللي ربنا قال له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ده اللي ربنا قال له واصطنعتك لنفسي، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتأسى بيه لما حد يظلمه يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك، لأنه صاحب فطرة مستيقظة واجهت كل الظلم، واجهت الوحشية اللي حكينا عنها دي. موسى عليه السلام أكثر فطرة مستيقظة طلعت لما بدأت الفطر من حوله من بني إسرائيل تستيقظ في المكان اللي احنا فيه وبنحكي عنه والبيوت اللي حصل فيها الحكاية ديا. هو جوا دي القصة، ودي أول كلمة في القصة، فطر مستيقظة. أيقظ فطرتك. أعرف إزاي إذا كانت فطرتي مستيقظة ولا لأ؟ كل ما تقرب من الحق تستريح وتهدى، وكل ما تقرب من الباطل أو الظلم الشديد والوحشية تضطرب وتقلق وتبقى عايز تتحرك تغير هذا الظلم الشديد. هل انت صاحب فطرة مستيقظة؟ سؤال النهاردة، انت تاخد درجة كام من 10 في يقظة فطرتك؟ بني اسرائيل كانت نايمة خالص، نايمة لدرجة ان بتتابع ولادهم بيقول لك خايفين يشتكي، وموسى قمة استيقاظ الفطرة. انت تاخد كام من 10 ما بين موسى وولادهم؟ تدي نفسك كام من 10؟ في على عمرو خالد دفنته النهاردة استقصاء، تاخد 10 أسئلة تعرف بيها أنت صاحب فطرة مستيقظة ولا لا. أول قيمة في أول حلقة من برنامجنا، أيقظ فطرتك. بني إسرائيل بعد اللي حصل لهم دون بدأ يحصل جواهم نعم المأثم ولا لا؟ مات أطفال كتير، عدد الأطفال اللي ماتوا مش قليلين. بدأوا يسألوا الحي الثاني بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كانوا ساكنين في حيين، طب هل ده حدث ثلجي حصل عندنا لان احنا عملنا غلطة ولا انتوا كمان فكانت المفاجأة؟ لا، والحي الاخر برضه 10 أصفاد. طب وبعدين؟ قرروا يعملوا مأسم لأكبر مجزرة وحشية شهدها التاريخ، وبدأت تتعمل المأسم. تخيل المأسم كده، تخيل الأمهات العشرة اللي مات أولادهم وهم حاضرين في المأسم. على فكرة ده آخر مأسم هيتعمل. ليه؟ لأن عدد الأطفال الرضع اللي هيتذبحوا هيوصل لألف طفل. مين المجرم الحقيقي؟ ليه نفذ الجريمة دي؟ إيه السبب؟ أكيد في أسباب خليته يعمل كده، أكيد في حاجة حصلت. كل دون هنعرفه بكرة. خلوا معنا النهاردة على عمرو خالد دوتنيت، نتواصل مع بعض، نعمل الشات مع بعض، تحملوا الحلقة، خلوا الاستيكر وحطوه في كل مكان، ونعمل 10 مليون ختمة. نشوفكم بكرة إن شاء الله عشان نكمل قصة موسى عليه السلام. قرآن كريم ودليل بشر كل حرف سواد والسطور معجزة، كل قصة جوا الكتاب في عبا. Thank you.